منادى مفرد على منادى مفرد على من أي أنواع المناد الذي كان الصحيح؟ ما تعرف أن المنادى لها لا لا له أنواع؟ بلى. أيه ما هي؟ من أي أنواع؟ لا لا يقول واحد شيء. المفرد على؟ نحن ما نسألك عن المفرد على. من أي أنواع المنادى؟ ما هي أنواع المنادى؟ هذا ما هو؟ ما هي أنواع المنادى؟ المفرد على أكل مقصود أكل أكل أكل مبني على ماذا؟ المنادى يعني ما تعرف أنه يكون يكون بالاستغاثة ويكون ويكون بالجذب ويكون بالترخي هذا نوعه منادى مرخص ايش قلت أقول لك ما يعني أنواع المنادى أبدا النوع هو حسب الماء وهو لا الماء يكون بالاستغاثة مثل يا الله ويكون بالنسبة مثل باع وبراء ويكون بالنسبة يعني بالترخيص نحو يا تعاء لمن دعا تعاء هذا ما قال يا مازن كمان أبوه مازن هيا هيا خلي المنادى إذا كان للترخيم إذا كان مرخم كم من العرب فيه لغتان مثل العرب فيه ما هي ما هو طيب على لغة هذا ما في رأسك مستي على لغة من الصبر الإعراب ايش عربه هنا وتقول على الحرف المخلوق بالترخيم طيب وعلى لغة من لم ينتظر المحذوف يا مازن وعلى لغة من لا ينتظر نقول يا مازن يا مازن هذا هناك المنادى هناك مبني ولا معرف هنا مبني المنادى مبني على ايه على الضم وين الضم هنا يا مازن لا على لغة ثانية مبني على الضم نعم وين الضم الضم الظاهر على الزاي على على على الزاد جعلته كم ايش جعلته من ايش كانه تام على ايه يا ايمان كانه تام بيقول صحيح كانه كانه يا سيدي يا يوسف يوسف اعرض عن هذا انه اذا كانه لم يحضر منه لم نعرف هذا الذي نريده يقول ابن مالك وإنا وإن تضعنا حسب ما أحده الباقي يستعمل بما فيه وجعله إن لم تنه بعضه فالسماء لو كان ابي من أصل المقطع الثم أيحفظ هذا وقال جئت ابن مالك لا طيب هو طيب ما في رأسك ايش عربه رأسك مفعول زي الفعل محذوف وثقنا في رأسك ها؟ في رأسك في هذا شيء ايش عربه؟ هذا فعل أمر فعل أمر مجزوم انتظر مبني مبني مبني عليه على منهج كوفي فعل أمر مبني على حدث حرف العلم وهو ايش؟ الياء أي عمق هيا الصرف الآن في هذا ايش ميزانه الصرف؟ من أنتم ما تدون صرفه ميزانه عيد ها؟ على وزن عيد ليه؟ أصله وقع ها؟ أصله وقع على فعل ثم حذف آخره وحذف أوله الآخر هذا من القاعدة التي حذفت الآخر من القاعدة التي حذفت الأول هات بالنسبة لحذف أوله وين البيت يقوله على أساس الأول حذف أوله أم حذف أول أنا أبغي من قاعدتين أريد من قاعدة بالنسبة لحذف أوله لأن مضارعه المضارعه لأنه مثال واو نحن نبغى القاعدة التي دلت على على حد أقول لك على أنه ولا هذا المحدث بيت ابن مالك ايش بيت ابن مالك وين؟ وأمر المضارع من تابعة يحدثها في قاعدة دقة قرن فهمت؟ لازم تحفظ وين القاعدة التي حذفت آخر؟ الآخر مبني على حذف حرف العين الآخر وحرف. وين القاعدة؟ ما يحفظ. وهو؟ ما يحفظ. أيوه. استعلك ابن مالك. استعلك في أظن الدين. يا شيخ. ما أكثر فيها باقي فيها بس ما أخي لازم تكمل هالسيرة يا بارك الله أيه ماجي لا أشاك والسيف الله حرف عقل مبني على الفتحة محل لام من الإعراب السيف مفعول به بفعل محذوف تقديره إحنا وحده إذن هذا من ملي العصر من باب عطف المطردات ومن باب عطف الجمل جملة فعلية على جملة فعلية نعم فأنت ميلك على هذا عندك لدي وعفوك بسعداء على الفعل الفعل خمسة بطر طيب بارك الله خمسة هذا معنى قبل والتحذير إذا كان بغير إجراء لا يلزم عطف عامل إلا مع استقرار أو العطف هذا معنى قبل ابن مالك ودون عطف ذلك ثم كلاه تطر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو استقرار قد ضيغم أياد الصعب تحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكنا وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا فمثاله مع العطف إياك والشر فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك أحذر ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف كقولك مازي رأسك والسيف أي يا مازي نقي رأسك واحذر السيف أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد أي احذر الأسد فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت وشذ إياي وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس تبذ فز أن يكون التحذير بإياي بضمير المتكلم لا يكون إلا إيه بضمن المخاطب مثل إياك أو إحداثه وإياه الغيبة أشد أكبر هذا ومن قاس على ما ورد عن الاستيذان انتبذ عن سبيل القهر ما لعنت به القفل معناه لا يجوز عطفه لا يقاس عليه على ما ورد عن العرب في ذلك السمع لأنه سمع مثل ايش قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأمر وجاءكم التحذير هذا بإياي بضمير المتكلم وهذا شاذ يحذر نفسه يحذر نفسه ويحذركم ان يحذف احدكم الامر واشد مضيقه للغاية في قوله اذا بلغ رجل الستين فإياه وإيا الشباب هلا وين الشاهد حجاب. استعماله إياه وهو ضار ضمير الغيبة، ضمير منفصل يعني متحجة. وإيا الشواب أضاف الضمير، أضاف الضمير وإيا الشواب هل يصلح يا شيخ؟ ولا يقاس على سن النساء. هذا أتوج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بتمامه بسبب يكون الأجل والرماح وإيايا وأن يحذف أحد سبل أحد يكون عنه ويحذف هذا أن يرمي من أحد حدا. واضح؟ هذا وإن السواب السواب فيه سجود هذا ضاف الضمير الضمير وإضافة الضمير راجع للكمون وتكون سجود الشيخ انتبذ هنا ايش معنى ايش معنى انتبذ هنا انتبذ معناه مال على الصواب انتبذ بمعنى مال ذا قصة على ذلك وكان محذره إلى أن يجعله مرمضه بكل ما تصح إلى انتبه طريحة انتبه هذا ما ما تقوله هذا معناه ماذا عن الاستواء هذا الشعر الله يجيبه نعم ومعاني القواعد وما زلنا نحن نعرف هذا انه من نبذ النبذ معناه وقت ونفي الحال في هذا معناه ما لا عن القواعد يا على التحذير كذا على الغراء ليس التحذير ولكن الغراء هو أمر المخاطب من دون ما يطلب به على الخير مصروف تأمره بالخير مثل الصلاة الجامعة الصلاة الزارعة هذا يجوز البرهان اجعل المغرم به المغرم كمحذر مثل التحذير في كل ما تفصل في كل تفصل الذي تفصل في كل مشكله كل حاجه اشتهر يا شيخ عفوا والله فعلا سؤال وجيه لا انا ما يعني ما اجاوب لحد اياك ان تفعل كذا هذا المنظر الاول ايش نعرفه يا شيخ الاغراء هو امر مخاطب من دون ما يحمد به وهو كالتحذير في انه ان نزل عفوا أو تكرار وجب إضمار الناقض وإن لم يوجد فلا يجب إضماره ولا تستعمل فيه إيا ولا تستعمل فيه لا يكون يعني الإغراب إيا الغيبة لا تستعمل فيه ومثال ما يجب معه إضمار الناقض قولك أخاك أخاك لازم هناك إضمار عن الإغراء. وقولك إيش؟ وقولك أخاك والإحسان إليك ما شفت الناس إلزم أخاك ومثل ما لا يلزم معه الأغلاق قولك أخاك أي إلزم أخاك هناك يجوز إلزم أخاك لا يجوز أخاك وكذلك تتصاحب طيب يا كررت أخاك إياك أن تفعل كذا إيش أعرف المصدر ما أول شيء أسماء والأفعال سؤال في الدرس إياك أن إياك أن تفعل كذا طيب ما بقي إلا القليل أنا ما هو بالي أبقى القليل أكتب الأحكام أنا بعد ذلك فإذا غلقت يعني سلي بعد حين نعم ما قيل افعال ما نادى عن فعل كسبتان وصف وصف فعل وكذا وهو من العلم يخذ يعني كيف رأي الافعال اخوان فرق بينهم ما قيل افعال ما نادى عن فعل الذي يلوم عن الفعل الاسم الذي ينوب عن الفعل بمعنى من عمد وسكتان وصهر هو اسم فعل وهو اسم فعل وكذا وهو ما وهو بمعنى اتوجه اتوجه اسم الفعل قياس غير محصور قياس وفي اسم الفعل يعني سبعة فبابه النفق هذا لا تفعل مثل الفعل الذي على وزن فعال ليس الله هذا الله لا يرسل مثل الجانب عن المسيح مثل حزائب عن الدخل مثل الجرائب عن الدخل مثل الضراب معنى ذلك وغيرك هذا تقدم في باب في باب في باب الموات هذا كلا وأما هذا وأما هذا اللي نحن فيه الآن هذا كلا هذا ما كما صح كما وهذا هيهات كمان كما هيهات هيهات لما توعدوا شتان كذا كذا كله اسمع ولكن الآن بالفعل يكون فيه أتوى إذا كان بمعنى بمعنى الأمر هذا التكية هذا معنى قول ابن مالك وما في معنى فعل فآمن تسوع مرتكب مثل صهر بمعنى سكوت وآمن بمعنى استكي ومهر بمعنى صف وغيره وما في وسم الفعل والذي بمعنى الامر فهمت بمعنى أتبجع أعجب بمعنى أسف الشر. وي نعم وي كان الله أكبر واضح من خلال الظهر بمعنى أسف الشر وظل بمعنى أسف ويكأن الله ويكأنه لا يستخدم بمعنى أعجب وقوي فعل وفعل ابني ابني ابني واضح وهي هذا وهو اسم الفعل الذي بمعنى ايش انما ناجوره نجر هذا نادر واضح انت اسماء الافعال الفاظ تقوم مقام الافعال في الدلاله على الدلاله على معناها الدلاله والدلاله يجوز والضمه عندكم من هو اللي قال من هو اللي قال محمود ابدا ما قاله ابن انا أيها في مكتبة يقولون فاض يقول يقولون السنة ولكن هذه لغة رديئة كلام فاض سنة يمين وكاظم الدلالة والدلالة وأما الدلالة هذا مثلا عنده كتب ولكن هو راجعه أشوف هذه موجودة ولا لا ما يبنى المجهول ما يبنى المفعول أبدا لأن هذا تعلاج ما في ذلك قال لك الكتب هذا يعني لغة رديئة بالفتح والكتاب هذا يقول لك كمان بالفتح وتكون هذا أفرق الدلالة على معناها وفي عمله وتكون معنى الأمر وهو الكثير فيها الدمه بمعنى الفوت الآمن بمعنى التجيب اسرعوا لنا وتكون بمعنى الماضي كالسطارة بمعنى الصرف تكون سطارة زيد وعمل وهي هذا بمعنى بعيدة تكون وهي هذا حقيقة ومعناه بعيد وبمعنى المضارع شيخ اشرح لنا من غير الكتاب يا أستاذ الكتاب شو مش عارف هيهات العقيدة بمعنى أتوزع وظل بمعنى أتوزع كما قلت لكم اسماء الأفعال لا محل لها من إعراب الشيء وظل بمعنى أعجب وكلاهما غير وقيل هذه كلها ليس مثل ما يكون في الفعل قياسا الا الذي على وجه فعال بمعنى الامر وهذا لك انت الان ان تقيسها ان تكتبها وان تكتبها في ماجستير حكم واما ما سوى ذلك لا تتعدى فيها سوى ما قال فيه العرب. وهذا جماعية جماعة كبيرة فيه. وقد تبقى في الأسماء الملازمة للنبي أنه قاتل كما قلت لكم استعمال فعال وفعل مبنيا على الكسر لكل فعل ثلاثي. فتقول ضراب زيدا بمعنى ضريب، ونزال بمعنى نزيل، وكتاب بمعنى التو. والفعل هذا الآن اسم الفعل. ليش يقول ضرابي زيدا؟ بمعنى ضرب زيد هذا قياس. طيب الفعل ما يجي ضمير مستتر؟ طيب ليش قلت زيدا؟ زيدا مفعول به، ما هو فاعل. اضرب زيدا يعني ما هو يخاطب زيد صحيح؟ ما يخاطب زيد؟ ايش؟ لا يخاطب زيد هو الان؟ ابدا. اسماء الافعال كلها مبنيه. هو اسماء الافعال كلها مبنيه. وكانوا من أسمائه عليك وهكذا.